أنا أقول تعال حل مشاكلك يا شيخ، عندك مشاكل تعال حل مشاكلك بالصلاة. قال طيب وشلون؟ قلنا يا شيخ الصلاة حلت مشاكل السماوات والأرض، إذا خربت الشمس نسوي نصلي صح الكسوف، إذا خرب القمر خسف القمر نصلي صلاة الخسوف، إذا حدث زلازل بالأرض نصلي، إذا توقفت السماء الدنيا ما في مطر نصلي، ثم الله سبحانه وتعالى يصلح لنا هذه الأشياء. طيب يا شيخ الصلاة اللي أصلحت السماوات والأرض ما تصلح مشاكلك؟ عندنا واحدة مرة من الشباب اتصل علي جزاه الله خير، عمره 23 سنة، شاب مزيون شخصية ما شاء الله عليه، لا طق الكوبرا ما عنده بملحمنه، تعرفون الكوبرا اللي يقول بشماك كذا. الشاهد قال يا ابو عمر والله يا ابو عمر اتصل علي بالجوال، قال انت ابو عمر؟ قال نعم. قلت قال ابيك، قلت تفضل. دخل عندي بالمكتب قال عطنا مفتاح، مفتاح المكتب، قلت تفضل. فتح المكتب ارمي يقفل علي، طرع طرع ويقفل المكتب. سلام شنو مسوي؟ قال شنو مسوي ايش قفلت المكتب؟ قال لا تنكت اسكت. قلت ما انا باك نكت، انا تسكرت على المكتب يا شيخ. قال ابو عمر قلت سام؟ قال والله العظيم اني ماشي نبنتحن الان، ايوه واللي تطلع الشمس، لكن عندي سؤال واحد، عندي مشكله ما تنحل، فرجاء يا تنحل يا اروح انتحن، بس بسالك وبمشي. والله يا اخوان يا الحاضرين استحي ان اقدم لكم مشكلته، لان ما يمشي. ايش المشكله الكبرى؟ يوم قلت له قول صلي انا وياك، والله ما اعرف التحيات، والله ما اعرف التحيات يا اخوان. طيب والله كاتبه له ورقة عشان يعرف التحيات، انا كاتبه له ورقة الرجال. اول مره يوم دخل المسجد يصلي، الشباب متعجبين، خالد يصلي نور، خالد دخل المسجد والله عجيب. والان والله يا اخوان اكثر ما يجالس المشايخ ما شاء الله، بل اصبح من الدعاة الى الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى اعطى عطيته ما لحد، ما يرد شيء. اذا اراد ان يهدي انسان مهما ابعد الانسان جال الله يقبله الله سبحانه.